ما هو حال هذا الشايجي؟ وما حال منسوره المعروف؟ وهل يحل لرجل أن يوزعه أو يبيعه أو يطبعه أو يتبرع بمال لطبعه ونشره أو يمدحه ويمدح صاحبه؟ وبارك الله فيكم. أما الشايجي فبحمد الله عند أن قرأت كتابه الذي هو الخطوط العريضة في أدعياء السلفية فعلمت أنه رجل فاسق لا يهمه أمر الإسلام ولا المسلمين ولا يهمه الكذب على الدعاء إلى الله. هذا قبل أن أطلع على الرد لأخينا مسموح صاحب الكتاب فالح ابن من؟ فالح ابن جبر تليعة. نعم تليعة. نعم خيرا إن شاء الله. ماذا بعد أن اطلعت على الرد عليه وجزاه الله خيرا نقل من جرائد ومجلات من أقواله؟ فإذا الرجل نعم ماذا يا إخواننا فويسق لا ينبغي أن يعتمد عليه ولا على كتاباته. والحزبيون يا إخوان الحزبيون ماذا ممكن لو هو منشور للشيطان لنشروه؟ أنا لا أبالغ في هذا. الدليل أنهم كانوا يتملقون للشيوعيين عندنا عند أن كان ماذا علي سالم البيض نائب الرئيس، تملق لهم الإخوان المسلمون ويتملق لهم غيرهم وأهل السنة الثابتون على أن الشيوعي كافر في ذلك الزمن وبعد ذلك الزمن. فالمهم أنتم تستمرون في دعوتكم وهذه الكتب وهذه النشرات ستكون ماذا؟ ستكون بإذن الله تعالى نصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنه لواجب على إخواننا أن يزوروا إخوانهم وأن يؤانسوهم ولو قدر شهر، لو قدر شهر، من أجل أن ينصروا إخوانهم أهل السنة. فلا تيأسوا ولا تبالوا، لا تبالوا بما قيل، أنتم على الحق والحق سيظهر اليوم أو غدا أو بعد غد. ورب العزة يقول في كتابه الكريم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويقول أيضا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فأنتم على الحق وتلكم الأباطيل وتلكم الترهات ستزول اليوم أو غدا أو بعد غد. نحن أخبر الحزبيين لأننا لا نبالي بكتاباتهم ولا نبالي بتأليفهم ولا نبالي بخطبهم ولا نبالي باجتماعاتهم، لا نبالي ما تزيدنا إلا ثباتا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم ما يصرخون إلا من شيء، ما يصرخون إلا أنهم رأوا أن الناس وثقوا بكم واطمأنوا إلى دعوتكم، فأنتم على خير وجزاكم الله خيرا.